الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 19 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى 5. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا بتوفيق الله عز وجل في كتاب النكاح، ذكرنا التعريف ودليل المشروعية، وأيضا ذكرنا الأحكام 5 التي تعتري النكاح وجوبا وحرمة واستحبابا وكراهة. ثم انتقلنا على حسب ما ذكره المؤلف إلى صفات الزوجة أو صفات المخطوبة، وانتهينا إلى صفة أنه يسن أن تكون المرأة جميلة كما ذكر المؤلف، ثم ذكرنا إلى أنه يسن أن تكون امرأة واحدة. يقول المؤلف: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله. يتكلم المؤلف هنا عن حكم غض البصر عن الحرام، يعني النظر إلى الذي لا يحل، وسيذكر المؤلف شيئا من هذا لقوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العينان زناهما النظر. فهذا يدل على تحريم النظر إلى الشيء الذي لا يحل. والنظر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: كم من نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل. فالإنسان إذا نظر إلى الشيء الذي هو حرام عليه وفي الغالب غير قادر عليه، فإنه يحدث في نفسه من الألم ومن الحسرة ومن الضيق، وربما يزهده إذا كان متزوجا في زوجته التي أحلها الله له، فيزهد فيها، فينعكس هذا على نفسه ويؤثر فيه تأثيرا بليغا. ولذلك فغض البصر هو طاعة لله عز وجل، وأيضا هو راحة للنفس وسكون لها، ويورث القلب من السعادة والأنس والخير والانفتاح والانشراح شيئا عظيما جدا يجده كل من غض بصره عن الحرام. أما من أطلق في سهام نظره إلى ما حرم الله عز وجل فإنه في الغالب يعيش الآلام ويعيش الحسرة ولا يقدر على ما يتطلع إليه وما ينظر إليه. قال المؤلف وذكر دليلا، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه الإمام أحمد ومسلم. وذكر كلام بن مفلح في الفروع قال: ليحذر العاقل من اطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين إلى آخره. قال المؤلف: النظر، سيتكلم المؤلف عن أحكام النظر، لكننا سنأخذ ما له صلة بالنكاح. سنتكلم عن مسألة نظر مخطوبة، وأيضا قبل ذلك النظر إلى الزوجة والنظر إلى المرأة التي هي من القواعد، سنأخذ هذا إجمالا ولن نفصل فيه. يقول المؤلف: النظر على أقسام، وذكر منها القسم الأول: نظر الرجل البالغ للحرة الأجنبية لغير حاجة. قال: فهذا لا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، لما تقدم من الآية الكريمة قول الله عز وجل: يغضوا من أبصارهم، والأحاديث في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث قال: اصرف بصرك، وسئل عن نظر الفجأة كما في الحديث قال: اصرف بصرك، فإنما لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية. القسم الثاني من أقسام النظر، قال المؤلف: نظره، يعني نظر الرجل البالغ لمن لا تشتهى كالعجوز، فيجوز لوجهها خاصة، وذكر الدليل وهو قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا الآية فيها إباحة وضع ثياب، المقصود هو كشف الوجه وما يتبع ذلك من الشعر، لا حرج في ذلك، لكن القيد فيها غير متبرجات بزينة، فلا تكون مظهرة لزينة ولا غيرها، وأيضا هي التي العجوز التي لا ترجو النكاح. قال المؤلف: ذكر قسما ثالثا وهو النظر للشهادة، يعني نظر الرجل للمرأة لحاجة للشهادة عليها، مثلا أن يشهد أن هذه هي فلانة بنت فلان، ويكون عارفا بها وعالما بها حتى تكون شهادته على وجه صحيح، فيقول للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذلك فيها للحاجة لحاجته إلى معرفتها بعينه المطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائها، وهذا نحتاج إليه فلا حرج في ذلك كما قال المؤلف. القسم الرابع على حسب ما ذكره المؤلف هو الذي يخصنا أو يعنينا في كتاب النكاح، قال نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. أما بالنسبة لحكم النظر للمخطوبة فإنه مستحب، والأدلة على ذلك سنذكرها بعد قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال لما قال له رجل إني خطبت امرأة من الأنصار قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال فارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهذه هي العلة، لأن الإنسان إذا نظر شيء والناس يختلفون في هذا فربما تميل نفسه وربما لا تميل، وهذا في جانب الرجل وأيضا في جانب المرأة هذا الميل القلبي والمعنوي، وأيضا مسألة مراعاة مسألة الشكل والحسن الذي يكون لكل شخص له تقدير معين في اعتباره. فنقول في هذه الحال إن المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن يؤذن بينهما، وقد وقع ويقع أيضا أن شخص ربما تزوج امرأة ولم يحصل النظر إليها النظر الشرعي، وربما هذا أثر سلبا عليه وعليها، وأن المسألة في الجانبين أيضا أنه مسألة الرؤية واعتبارها. أما ما ينظر إليه فكما قال المؤلف هنا يجوز، قال المؤلف يجوز للرقبة والوجه، قال الوجه والرقبة واليد والقدم، المقصود أنه ما يظهر غالبا عند المحارم، غالبا عند المحارم، وهذه هي الأشياء تظهر اليد والقدم والوجه والرأس وخلاف ذلك لا حرج في ذلك. وذكر المؤلف الدليل وهو حديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يقول جابر رضي الله عنه فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا أبو داود. قال في الشرح قال ابن قدامة الذي هو ابن أبي عمر شمس الدين قال لا نعلم خلافا في إباحة النظر المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه حديث قال لو زاعي ينظر إلى موضع اللحم، المقصود أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وسبق بيان العلة في ذلك أنه تطمئن النفس وتقبل النفس وأحرى أن يؤدم بينهما وينظر إلى ما يظهر منها غالبا. أما ما ذكره جابر رضي الله عنه أنه كان تخبى إليها فهذا نقول إن كان الحال يسمح بذلك، يعني إن كان الحال يسمح بذلك أن تكون مثلا بإذن وليها وعلمه وهي مثلا أذن أن ينظر إليها بهذه الصورة وبهذا الحال فنقول لا حرج في ذلك. أما إذا لم يمكن فنقول إن هذا غير مناسب، بل ينظر إليها بعلمها وعلم وليها وحضرتهما، حضرة الولي أيضا لابد من أن يكون حاضرا بالإضافة إليها، فينظر إليها النظر الشرعي في ذلك، وبعد ذلك يعني يكون رأيه ورأيها أيضا، ولكنه لا ينظر إلا إذا عزم على النكاح، يعني قبل ذلك إذا كان غير عازم على النكاح أو كان حتى مترددا أو كان مثلا له نظر في أكثر من امرأة وهذه المرأة التي أراد أن ينظر إليها ليس عنده صدق في العزيمة على التقدم لها وإنما ربما أنه له رأي آخر في المسألة فنقول لا يباح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة أو في لفظ آخر إذا أراد أن ينكح، يعني أنه قصد ورغب في هذه المرأة وقصد نكاحها، فنقول يشرع له أن ينظر إليها والعلة كما سبق بيانها. قال المؤلف ننتقل بعد ذلك لك فصل آخر ذكره المؤلف. قال المؤلف فصل ويحرم النظر لشهوة أو مع قال المؤلف ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى الحرام، يعني أنها الحرام مقصود به الشيء التي لا تحل له مثل زوجته وأمته إن كان هناك ما إلى آخر لما ذكرنا من المعاني السابقة وتحريمها. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي حكم الخلوة بالمرأة إذا كانت ليست من محارمه. يقول المؤلف ويحرم وتحرم أو ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يعني سواء كان هذا من جانب المرأة أو من جانب الرجل. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون رجل بامرأة ليس معها ذو محرم فإن الشيطان ثالثهما. وهذا الحديث في الصحيح، وأيضا هو رواه الإمام أحمد وهو في السنن أيضا. فنقول إنه يحرم خلوة الرجل الأجنبي بمرأة لا تحل له، والعلة في ذلك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان ثالثهما، لأن المرأة فتنة للرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأيضا الرجل هو فتنة للمرأة، فيميل الرجل لها وتميل له، وكم يعني يحصل بهذا من مخالفات شرعية. والخلوة هي من خطوات الشيطان، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه خطوة من خطوات الشيطان تقود إلى الحرام الذي هو الوقوع في الفاحشة والزنا. يقول المؤلف أو انتقل المؤلف إلى مسألة وهي حكم خطبة المعتدة. والمقصود هنا بالمعتدة هي المرأة المطلقة، والطلاق نوعان، هو طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق البائن أنها طلاق لا تحل له إلا حتى تنكح زوجا غيره، أو أن يكون طلقها طلاقا قبل أن يدخل بها فتكون طلقة بائنة. والطلاق الرجعي هو الذي يكون دون الثلاث ويكون في الزمن الشرعي، الوقت الشرعي له. فيقول المؤلف: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض. إذن الدليل على ذلك وهو قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالمرأة التي في عدتها يحرم التصريح بخطبتها، والتصريح أن يقول: أريد أن أتزوجك، هذا لا يجوز له. لكن التعريض لا حرج فيه، لأن الآية الكريمة نصت على نفي الجناح والحرج في التعريض. فمفهوم المخالفة للآية تحريم التصريح، فالتصريح لا يجوز أن يقول: أريد أن أتزوجك أو أتقدم لك أو أريد نكاحك. فأي لفظ من الألفاظ الصريحة في النكاح نقول غير جائزة. وأما التعريض بأي لفظ يدل على يعني رغبته فيها فلا حرج، مثل أن يعني الفقهاء يذكرون بعض الألفاظ، يقول مثلا: لا تفوتيني بنفسك، و يعني مثلك يرغبه الرجال، يعني أنه لا يكون لفظا صريحا لها، وإنما يقول: مثلك أنت أيها المرأة، ما هي المرأة التي يميل ويرغبها الرجال ويريدها الرجال. فهذا لفظ ليس صريحا في الخطبة، وإنما هو تعريض لها. والعلة كما ذكر أهل العلم في تحريم التصريح بخطبة المعتدة، يقولون: لأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. فربما المرأة ربما لعجلتها للنكاح، وقد ربما طلقت وتضررت، فربما من استعجالها ورغبتها أن تنكح، ربما ميلها وشهوتها، وأحيانا ضعف نفسها ورأيها في هذا الموضوع، ربما أنها تخبر بانقضاء عدتها وهي لم تنقض بعد. ومعلوم أن المرأة لابد لها أن تعتد إذا كانت من ذوات الأقراء، يعني ذوات الحيض، تعتد ثلاث حيض. والذي مسألة الحيض يعني هي في الغالب أنها تكون كل شهر، ربما أنها تكون تتكرر في الشهر مرتين، فهذا لا يعرفه إلا هي نفس المرأة. فربما تخبر هذه المرأة عن انقضاء عدتها وهي لم تنقضي بعد، استعجالا للنكاح والزواج، ولذلك يحرم التصريح بخطبتها. وذكر المؤلف دليلا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها وهي متأيمة، يعني أنها أيم قد توفي عنها أبو سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلق صلى الله عليه وسلم وموضعي من قومي، وإلى آخره كانت خطبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الألفاظ تعريضا لها في أن يتزوجها وينكحها، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناقبه وذكر صفاته وذكر يعني حقوقه وواجباته، فهذه فيها تعريض للمرأة بأنه يرغب في نكاحها والزواج بها. وقال ابن عباس يعني في تفسير الآية في معنى التعريض يقول: إني أريد الزواج، يعني أنه لم يقل أريد أن أتزوجك، وإنما يأتي بعبارة أو لفظ عام يعني يدل على تعريضه بهذه المرأة أنه يريد التزوج بها، يقول مثلا أني أريد التزوج أو أريد الزواج، ويقول أو وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، يعني يقول أتمنى أن ييسر لي امرأة صالحة، والمرأة تسمعه، فهذا تعريض لهذه المرأة برغبته في الزواج بها ونكاحها، والحديث رواه البخاري. إذا نقول بالنسبة للبائن المعتدة البائن لا يجوز التصريح بخطبتها، وإنما يجوز التعريض فقط. أما المعتدة الرجعية وهي التي لم تنتهي عدتها، يعني أنها طلقت مثلا طلقة واحدة ويجب عليها أن تعتد بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء، فقبل انتهاء عدتها يحرم التصريح ويحرم التعريض. والجواب عن هذا أو المعنى في هذا والعلة أنها لا زالت زوجة، فالمرأة الرجعية هي زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، يعني هي في أحكام الزوجات، لا تنقضي عدتها ولا تنتهي إلا بانتهاء العدة، ولا تنفسخ ولا تزول أحكام النكاح إلا بانتهاء عدتها. يقول المؤلف: أشبهت التي في صلب النكاح. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة خطبة المسلم على خطبة أخيه. يقول المؤلف: تحرم خطبة المسلم على خطبة وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. وذكر الدليل حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك أو يترك، رواه البخاري. طبعا الخطبة المسلم على خطبة أخيه أولا هي محرمة كما جاء في الحديث. الأمر الثاني أنها توقع العداوة بين الناس، يعني إذا خطب الإنسان امرأة فجاء شخص آخر وعلم أن هذا الرجل قد خطب المرأة فأراد أن يخطبها والأول قد سبق، فهذا يوقع العداوة، يوقع النزاع، يوقع الشقاق، يوقع الضرر بين الناس، وأيضا يفسد على الأول، فالأول قصد الزواج وقصد النكاح فجاء الثاني فأفسد عليه. ولذلك ينص أهل العلم على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ونهى عن ذلك. يقول المؤلف: ويصح العقد مع تحريم الخطبة، يعني لو افترضنا أنه خطب شخص على خطبة أخيه، يعني جاء الثاني وعلم أن الأول سبقه في خطبة هذه المرأة فأجيب الثاني وقبل الثاني وعقد، فهل العقد صحيح؟ نقول نعم العقد صحيح، مع أن فعله أي الثاني الذي خطب وعقد له فعله محرم، لأن أكثر ما فيه كما ذكر المؤلف حظر يعني محرم على العقد، أشبه ما لو قدم عليه يعني على العقد تصريحا أو تعريضا محرما. فإذا نقول العقد صحيح، وإن كانت هذه الخطبة يعني خطبة المسلم على أخيه هي شيء محرم. لكن متى يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وقد سبق أو خطبها رجل سبقه إليها؟ يقول أهل العلم: الأمر الأول إذا رد، يعني أنه خطب هذا الشخص امرأة أي الأول خطب المرأة فرد يعني اعتذر عن قبوله، فإذا علم الثاني أن الأول قد رد ولم يقبل فإنه يجوز له لا حرج، لأن الأول لم تق لأنه لا يكون فيها هذه الحال خطبة على خطبة. والثاني إذا أذن الثاني أو الأمر الثاني الذي تجوز فيه خطبة المسلم على خطبة أخي، إذا أذن الأول للثاني نعم، يعني أن الأول علم أن الثاني له رغبة فقال إذن أنا أذنت لك ولا حرج في أن تتقدم وتخطب هذه المرأة وأنا سأترك هذا الشيء، فنقول لا حرج في ذلك أيضا. الأمر الثالث إذا ترك هو نفسه، يعني الأول خطب ثم رجع، فنقول لا حرج في ذلك. وأيضا ذكر المؤلف أنه مسألة، وهي أنه إذا لم يعلم الثاني خطبة الأول أو لم يعلم إجابة الأول. وذكر حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب، يعني يترك يرجع الخاطب الأول أو يأذن الخاطب. فإذا نقول هي الأمور التي سبقت، إما أن يكون الأول يرد أو أنه يترك بنفسه أو أنه يأذن يعني الأول للثاني في الخطبة، فنقول في هذه الأحوال التي الأحوال الثلاثة نقول خطبة الشخص على خطبة الآخر لا حرج فيها. يقول المؤلف والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها، يعني التعويل في مسألة أن نقول إنه قد قبل هذا الرجل أي الأول أو لم يقبل، يعني أنه أجيب أو لم يجب إلى قبول خطبته الأول حتى نقول إنه يجوز للثاني أن يتقدم الخطبة. المعول هنا على الولي، يقول المؤلف على ولي المجبرة، ومعلوم أن الفقهاء يذكرون أنه للولي أن يجبر موليته في أمور معينة، يعني مثل أن تكون صغيرة جدا، يعني أنها لا حتى دون التسع على مذهب الحنابلة، وأحيانا تكون سفيهة أو نحو هذا فتكون مجبرة. وإلا فعليها، إذا كانت ليس عليها إجبار على النكاح فنقول المعتبر في القبول والرد عليها، يعني أن تقبل وأن ترد. وقد جاء عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، وهذا يدل وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أبي بكر وكانت صغيرة يعني عمرها 6 سنين، والمعتبر في هذا إلى وليها لأنه هو الذي يزوجها وتكون في هذه الحالة لا رأي لها. يقول عن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني وأجبته، وهذا دليل على أنه إذا كانت المرأة لها رأي بمعنى أنها غير مجبرة على النكاح أنه يعتبر رأيها وقبولها في هذه المسألة. والحديث كما حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة الحديث في الصحيح قال المؤلف رواه مسلم. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي يقول المؤلف يسن العقد مساء يوم الجمعة، وذكر دليلا على ذلك لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة، ولأن فيه آخر يوم ولأنه في آخر يوم الجمعة وفيه ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء. ونقول في هذه المسألة إنه ليس هناك دليل من السنة يدل على هذا، وإنما هو يعني مسألة استحبه، يعني كما قال المؤلف روي عن بعض السلف فنقول لا حرج فيه، ولكن ليس هناك دليل نص على أنه يستحب أن يكون في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة أو غير خلاف ذلك. وأما وقت الإجابة فهذا أيضا هناك أوقات أخرى لإجابة الدعاء، فنقول ليس هناك وقت معين لمسألة الخطبة أو مسألة عقد النكاح. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.